أنا عايزك تبقى سعيد إن أنت موجود في هذه اللحظة التاريخية. أنا أكيد محظوظ يا دكتور. فين الولد تاريخ؟ ولد يا تاريخ، طلع الورقة والقلم واكتب دلوقتي. شايف الشخص ده يا مساعد؟ ده شخص ميت، فقد الحياة. مين هيرجع له الحياة؟ العبد لله. إزاي يا دكتور؟ بإذن الله ونعمة بالله. بس أنت هتعمل كده إزاي؟ هكهربه. أنا هكهربه دلوقتي. راح. هيتشوي برا. يا فرانكو اصحى يا فرانكو. انا دي مش شغاله بقى. نيني اجي بقى يا دكتور. اعتقد كفايه كده، الراجل زمانه تعب. اصحى يا فرانكو. فرانكشتاين. في ايه؟ حاجه ميته هنا. شايفك مبهور وفاتح بقك. اسال وانا اجاوب. دكتور مين هيحاسب على الكهرباء دي؟ أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة برنامج الدحيح. هاي أنتم أعزائي المشاهدين، بكلمكم أنتم. والنهاردة هنتكلم على بطل المصارعة القومي، صاحب الدم الخفيف والروح الحلوة، أرشيف معلومات المصارعة الحرة، صاحب الضربة القاضية والبوم سلام، كابتن ممدوح فرج الله يرحمه. كابتن ممدوح فرج، كنت تكلمه على الهواء تطلب منه ماتش أي اتنين مصارعين، أو أكشلي أي اتنين، جون سينا أندرتيكر، أبو تريكا ومحمد علي كلاي، برضه هيجيبه لك. كابتن ممدوح في وقت من الأوقات كان شاك نورس العرب. كابتن ممدوح ما بيفتحش الدش عشان يستحمى، كابتن ممدوح كان بيبرق للدش لحد ما يعيط وينزل ميه. كابتن ممدوح حطم الطالب المنوفي اللي حطم النسبيه. كابتن ممدوح لما كان يتفرج على الدحيح كانت المصادر هي اللي تبص عليه وتتاكد منه. لكن للاسف في اغسطس 2014 فقدنا هذا الرجل الجميل وهذه الثروه القوميه الله يرحمه. والحقيقه فقدان شخص عزيز عليك من التجارب الصعبه جدا في حياه اي حد. احنا حتى في العادي لما نسمع عن موت ناس كتير في الاخبار من كتر خوفنا من هذا الشيء بنفترض ده مش هيحصل لنا. احنا المحظوظين بتوع الدنيا، وزي ما قال دكتور احمد خالد توفيق، يحدث للاخرين فقط. لكن للاسف عاجلا او اجلا عزيزي المشاهد لازم هتمر بهذه التجربه، سواء في اهلك او صحابك او مصارعك المفضل. موت حد عزيز عليك هو امر حتمي، وعلى الرغم من ان حاجه زي الموت هي تعتبر اكتر تجربه متاكدين ان احنا هنمر بيها في حياتنا او في اخر حياتنا، الا اننا ما زلنا بنتصدم من موت كل شخص حوالينا وكاننا ما كناش متوقعين او ما نعرفش ان ده لازم هيحصل. لدرجه ان في ناس مش بس ما بتقدرش تتقبل ان في حد عزيز عليهم مات، دول كمان بيفضلوا يسمعوا صوتهم ويتفاعلوا معاهم كأنهم عايشين. من 30-60% من الأشخاص اللي بيفقدوا جوازتهم أو مراتاتهم بيمروا بما يعرف بالبريفمنت هالوسينيشنز أو هلوسة الحرمان أو الفقدان. الفنانة الجميلة سيلين ديون اللي غنت الأغنية المشهورة My Heart Will Go On بتاع التايتانيك، الست الجميلة دي كانت واحدة من الناس اللي عانت من الهلوسة دي بعد موت جوزها في 2016. وطبقا لمقال في The Conversation، سيلين فضلت تسمع صوته لمدة سنة ونص بعد وفاته. وطبعا دي حاجة حزينة جدا. تخيل ان انت تبقى بتحب حد لدرجة ان انت مش بس مش مصدق انه مات، ده انت كمان بتتخيل ان انت بتتفاعل معاه. لكن خليني اقولك ان هي حاجة مش وحشة قوي زي ما انت متخيل. في دراسة اتنشرت في أوميجا جورنال اوف ديث اند داينج، ده جورنال علمي متخصص في الموت بس، الباحثين كانوا بيعملوا انترفيوز مع ناس فقدوا شخص عزيز عليهم من فترة قريبة، وكانوا بيقارنوا المدد اللي خدوها عشان يتخطوا صدمة الخبر ويرجعوا لحياتهم الطبيعية. وخلينا فاجئك ان الاشخاص اللي كانوا بيكلموا الناس العزيز عليهم كانهم لسه عايشين كانوا اسرع في عملية الموفينج اون، انهم يقدروا يكملوا حياتهم عادي. لا طب ما كده الهلوسه طلعت حاجه جميله بتساعدنا ان احنا ننسى ونعيش حياتنا عادي. طب بقول لك ايه، طب ما طالما الحوار حلو كده ليه نخليها هلوسه بس؟ ليه ما نكلمش الميتين بجد؟ لا استنى، ما تتصدمش دلوقتي، انا عايزك ترفع سقف طموحاتك كمان. خدي ليه اساسا ما نحييش الموتى؟ ليه ما نعملش زومبي في البيت؟ ايوه انا عايزك تتصدم كده، واللي هقوله لك دلوقتي ده كلام بجد مش خيال علمي، ولو ركزت معايا احتمال تطلع لك بجائزة نوبل من الموضوع ده. طبعا انت تعشق المواضيع الكونتروفيرشال دي، تحب المثير للجدل، بس لا يا حبيبي مش هديها لك بالسهل كده، انا هروح اجيب الخياره واجي عشان اديها لك. في 2008 مجموعه من الباحثين اليابانيين قدروا ان هم يستنسخوا مجموعه من الفئران عن طريق ان هم ياخدوا الدي ان ايه الحمض النووي بتاعهم من خلايا في مخهم ويحطوه في خلايا جذعيه ستيم سيلز. طبعا الدي ان ايه او الحمض النووي بتاع اي فار فيهم شايل كل المعلومات عن الفار ده، كل حاجه متسجله في الحمض النووي بتاع الفار ده، كل حاجه، لونه، حجمه، جنسه. فالعلماء حطوا الدي ان ايه ده في خليه جذعيه. الخليه الجذعيه تقدر تاخد شكل اي خليه في جسم الفار، وقدروا يحفزوا الخليه دي بحيث ان هي تنقص تنقسم وتعمل نسخ من هذا الحمض النووي اللي خدناه من الفار تانية. فالخلية الجذعية تفضل تنقسم تنقسم تنقسم وجواها الدي ان ايه او الحمض النووي بتاع مين؟ بتاع الفار. جميل، خلاص عندنا الخلايا الجذعية بتاعتنا اهي عماله تنقسم بحمض النووي بتاع الفار، وبكده بقى عندهم خلايا شايله الدي ان ايه بتاع الفار، واصبح عندهم جنين يقدروا يزرعوه في رحم اي فاره ويكبر ويتولد كانه فار عادي. بس خلي بالك الفار اللي هيتولد ده مش اي فار، ده فار عنده نفس الدي ان ايه بتاع الفار الاولاني. الدي ان ايه فيه كل المعلومات عنك، كل المعلومات عنك، كل الصفات اللي موجوده فيك موجوده في حمضك النووي. فالفار ده لما يتولد يبقى عندنا فار نسخه طبق الاصل من الفار الاولاني. كده الفار الاولاني تم استنساخه بالكامل. وطبعا انت لو قاري شويه تقول لي يا سلام ايه المبهر في كده، يا فرحتي بيكم، بتستنسخوا فران في 2008؟ ده احنا يا راجل يا طيب في 1996 استنسخنا نعجه بحالها، نسيتوا تقول لي ولا ايه؟ واستنسخنا قطه في 2001 وكلب في 2005، وجايين بعد كل هذا التطور في 2008 تستنسخوا لي فار وفرحان؟ هو العلم باز من شويه؟ حاسس المشاهد ما تغلطش في العلم، ما تبقاش عبيط، ده بلوت تويست انا عامله. استنى انتظر، في حاجه انت مش واخد بالك منها. كل تجارب الاستنساخ بتاعت قبل كده دي كان الحمض النووي بتاعها او الدي ان ايه بيتاخد من حيوانات عايشه. يو سي وير ايم جوينج؟ لكن المره دي الدي ان ايه كان متاخد من فار ميت، ومش بس كده، ده فار متجمد بقاله 16 سنة. بجد المناسبة فيها حتة بويتك جدا، خاصة ان احنا كنا بنتكلم على سيلين ديون واغنيتها My Heart Will Go On اللي ظهر في فيلم تايتانيك اللي البطل بتاعه ميت غرقان ومجمد. لو مش واخد بالك من عظمة حاجة زي كده فلا يا حبيبي خد بالك، الفران دي اتجمدت بعد ما ماتت على طول، وبعدها ب 16 سنة خدنا الدي ان ايه بتاعها وعملنا منها نسخ. يعني لو قلنا ان كل حاجة بتميز هذه الفئران متسجلة في الدي ان ايه بتاعها، احنا كده عملنا نفس هذه الفئران من اول وجديد، والفران الجديد دي عاشت حياتها عادي وقدرت تتكاثر بنجاح. الله، طب ما هي التكنولوجيا موجودة اهي ونقدر نرجع حاجات ميتة، احنا منتظرين ايه؟ ولا حاجة، احنا مش منتظرين حاجة، احنا اوريدي شغالين بس انت نايم في العسل. دلوقتي في شركات زي فايجن بيتس وماي فريند اجين بتقدم خدمه استنساخ للكلاب والقطط اللي ميته. هي ممكن تكون مكلفه حبتين بس موجوده. بس بقول لك ايه، ما تسيبك من الكلاب والقطط وشغل الاطفال ده، ما تيجي وناخد خلايا من مخ حد زي اينشتاين. ايه ده، طب هنجيب المخ منين؟ موجود، محتفظين بهذا المخ العظيم في ماتر ميوزيوم، ونعيده ونعمل اينشتاين تاني ونمسكه محافظ المنوفيه عشان يقضي على الطلاب اللي بيدمروا له نظرياته، ده هيزلخهم. تخيل اينشتاين يصحى من القبر كده ويلاقي ناس عماله تحطم الجرايد، هي النسبيه دي ما عندهاش اهل يسالوا عليها، لازم نقوم لكم الراجل تاني ولا خد التقيل يا عزيزي المشاهد. تخيل اينشتاين هو اللي بيحط لك الامتحانات، امتحانات اللي انت كنت بتاخدها في الوزاره كانت اوريدي صعبه، ما بالك شوشو لما يحط الامتحانات. بيقول لك النسبيه اول ما طلعت ما كانش فيه غير 3 في العالم بس هم اللي فاهمينها، غالبا كان اينشتاين واثنين من المنوفيه. عظيمه عظيمه، محافظه عظيمه. احنا دايما في الوسط العلمي نحب نبهوى الأحجات، لكن يعني ولكن للأسف الموضوع مش سهل كده. انت هقابلك بعض العوائق البسيطة، أولها إن عملية الاستنساخ دي عملية دقيقة وحساسة جدا ونسبة نجاحها للأسف قليلة. يعني اسمع الرقم، عشان الفريق الياباني يستنسخ 4 فران، وده فريق ياباني، اضطروا انهم يكرروا العملية دي 453 مرة، ومع كامل احترامي بس دي فران في الآخر، ما بالك لو بشر، هتكون طبعا العملية معقدة وأغلى بكتير. وروح شوف الخلايا الجذعية عاملة كام دلوقتي، لا بالشيء الفلاني. ولكن نرجع لموضوعنا، لو انت ايلون ماسك القادم وقدرت توفر الفلوس والتكنولوجيا الكافيه انها تزود فرص نجاح عمليه زي عمليه الاستنساخ دي، اعمل حسابك في البادجت على محامي كويس عشان احتمال تقابلك بعض المشاكل القانونيه. زي ما شرحت لك عمليه الاستنساخ دي عمليه مجرمه على البشر في اكتر من 40 دوله حوالين العالم. طبعا واحد يقول لي طب الحمد لله العالم كله مليان، احب اقول لك يا حبيبي دي الدول اللي عندها القدره والتكنولوجيا اللي تقدر تعمل كده، دول زي كوريا الجنوبية وانجلترا ومعظم الولايات في امريكا. بس في دولة واحدة بس عندها التكنولوجيا ومش مجرمة استنساخ البشر، سانكيو تشاينا، الصين. ونو فينس يعني، بس واضح كده والله اعلم ان هم عملوا العمليه دي كتير. ده جوك يعني. ما عملوش حاجه انا بهزر او ما نعرفش يمكن يكون عملوا ما نعرفش. الصين في 2018 اعلنوا عن استنساخ قردين تو مانكيز وكان اسامي القرود زونغ زونغ وواوا. طبعا الاسم مكرر عشان ايه القرد نفسه مكرر. فالخطوه الجايه بقت واضحه خلاص وعارفين مين اللي هيتم استنساخه المره الجايه. بس بقول لك ايه، عايز تسبق الصين، مصر مش محرمه استنساخ البشر. شفت مصر حلوه ازاي؟ فتحنا المجالات العلميه كلها، وخد بعضك بقى كده وركز ونشن على النوبل قبل ما يجي واحد صيني ياخدها منك. وخد بالك نوبل دي مصلحه كبيره، سبوبه حلوه، غير ان انت هتبقى خامس واحد في مصر، ده فيها مليون دولار وخلاده نيل وحوار يا اسطى. فركز بس عشان اكون صريح معاك، عشان ما تقولش ان انا لبستك، انت احتمال كبير ما تاخدش نوبل، المجتمع العلمي كله هينبوزك. تخيل لما تبقى منبوز وهتتهاجم في كل حته، بس هتدخل التاريخ من اوسع ابوابه وتتكرم بالمحافظ، وده ثمن الشهره. هي عايزه مننا ايه؟ واضح ان طريقه الاستنساخ دي مش نافعه دلوقتي، خاصه ان النسخه اللي بتتعمل دي بتبقى بيبي لسه. يعني مثلا لو عايز تستنسخ واحد زي اينشتاين، هيطلع لك اينشتاين بيبي صغير كده، ويمكن الدنيا تلطش معاه وينتهي بيه الحال لطالب في الاعداديه يحطم النسبيه. تخيل يطلع يحطم نظرياته، وعلى ما يكبر بالبيئه المختلفه اللي هو موجود فيها يمكن يبقى حد تاني غير اللي انت عايزه. هو صراع ما بين الجينات والبيئه، نيتشر ونرتشر. احنا عايزين طريقه ترجع لنا الميت بنفس شخصيته وذكرياته، احنا عايزين نكلم نفس الشخص اللي مات. ما تخافش حلك عندي. في 2008 اتنين رواد أعمال صغيرين، رومان ويوجينيا، وبالمناسبة بجد اسمها دارك جدا خصوصا في نطاق القصة اللي هنحكيها، لأن يوجينيا هي باللغة الإنجليزية يوجينيكس اللي هي اليوجينيا بالعربي. المهم كانوا بيحاولوا يعملوا أبليكيشن شبه سيري أو جوجل أسيستنت، بس بياخد كل معلوماته منك أنت، كل وظيفته إنه يذاكرك أنت ويتفاعل معك أنت. تخيل عزيزي المشاهد، جه اليوم اللي حد يذاكرك فيه، طول عمرك بتذاكر الناس التانية وبتذاكر أفعال الناس التانية، لكن النهاردة أنت المادة اللي الذكاء الاصطناعي هيمتحن فيها تاني يوم. المهم في نوفمبر 2015 رومان صديق يوجينيا مات في حادثة عربية في موسكو، والخبر كان صادم جدا. رومان كانت دايرته الاجتماعية كبيرة جدا لدرجة ان اصحابه كانوا عايزين يعملوا له حاجة تخلد اسمه نتيجة لتأثيره الكبير. اللي كان عايز يعمل كتاب عن حياته، اللي كان عايز يعمل ويب سايت، وعمله بالفعل. لكن يوجينيا فكرت في حاجة اكبر من كده. عزيزي المشاهد، من بداية الحضارة والانسان بيسيب بعد موته ميراث، سواء بقى ميراث فكري على شكل كتب ونظريات او املاك او فلوس أو عيال، أو غالبا اللي بيحصل السمعة الحلوة. ولكن من بداية القرن 21 بقينا بنسيب ميراث من نوع تاني. الإنسان أصبح عنده ميراث إلكتروني على الإنترنت، كل بوستاتك على فيسبوك، كل تويتاتك بعد نص الليل، كل الميمز اللي بعتها لأصحابك، كل الحاجات دي هتفضل موجودة بعد موتك. تقريبا 50 مليون شخص من مستخدمي فيسبوك ميتين دلوقتي. عشان كده حتى فيسبوك مؤخرا خلى فيه اوبشن انك تريبورت ان صاحب الاكاونت ده مات، ويتحول هذا الاكاونت لذكرى لهذا الشخص تزوره لما تبقى عايز تفتكره. وهو ده اللي يوجينيا كانت عايزه تعمله بعد موت رومان بشهرين. يوجينيا قررت ان هي هتعمل نسخه الكترونيه من رومان عن طريق تكنولوجيا كانوا شغالين عليها قبل كده مع بعض. ازاي؟ ببساطه يوجينيا عملت برنامج وحطت في هذا البرنامج كل المسجات اللي رومان بعتها لها. وبما ان البرنامج بيقدر يتعلم من تفاعل الناس معاه زي ما قلنا، الابلكيشن اتعلم طريقه كتابه رومان، خصوصا انه كان بيستخدم تعبيرات ايديوسينكراتيك، حاجه يعني كده مميزه هو اخترعها. والابلكيشن كان بيستخدم الكلام ده عشان يقلد رومان. انت متخيل؟ مش بس بيتعلم، ده كمان بيقلده، بيحاكي شخص ميت. واحده واحده يوجينيا ابتدت تحط في الابلكيشن معلومات اكتر، سواء صور ليهم مع بعض او رسائل كان رومان بعتهم لناس تانية، وكل ده كان بيخلي الابلكيشن يقدر يحاكيها اكتر واكتر. صحاب رومان اللي استخدموا الابلكيشن ده كانوا بيندهشوا من دقته، لدرجه ان بعض الناس كان شايف ان ده اهانه لرومان ورفضوا يشاركوا. منهم اللي شبه الابلكيشن بحلقه بي رايت باك في بلاك ميرور، واللي كانوا شايفين انها بتحذر من نهايه ماساويه لتكنولوجيا زي دي، ولكن الاغلبيه العظمى ومنهم والدته كانوا فرحانين جدا بالابلكيشن، وتاثير الابلكيشن على اصحابه كان ايجابي جدا. كان بيشيل عليهم حاجه زي شعور بالذنب انهم ما قضوش وقت اطول مع الشخص ده قبل ما يموت. وهنروح بعيد ليه؟ ما تجرب بنفسك انت دلوقتي. لو دخلت على الاب ستور هتقدر تنزل الابلكيشن بتاع رومان وتكلمه. وليه رومان بس؟ انت كمان تقدر تنزل ابلكيشن تاني عملته يوجينيا اسمه ريبليكا، تقدر تتفاعل معاه ويتعلم منك ويقلدك. ريبليكا بيخلق نسخه الكترونيه منك تفضل مكمله بعد موتك، وكل ما تكلمه اكتر كل ما يتعلم منك اكتر. انت متخيل مدى خطوره حاجه زي كده؟ احنا كنا دايما متخوفين ان الذكاء الصناعي ياخد مكاننا في الشغل ونبقى عاطلين وقاعدين في البيت، لكن الذكاء الاصطناعي دلوقتي ممكن كمان في يوم من الايام ياخد مكاننا في البيت. بس اسمح لي القي عليك كمان قنبلة حقيقة أو تروث بام، أنت اللي جبته لنفسك. أبليكيشن ريبليكا ده جميل وعلى راسي وكل حاجة، بس مش ده اللي أنا عايزه برضه. أنا عايز أكلم الميت فيس تو فيس يا اسطى. التكستنج مش كفاية، دي لونج ديستانس ريليشن شيب أنا ما استحملهاش. أنا عايز أحس بوجوده المادي مش معنوي بس. ما تخافش، في 2004 تم تأسيس ما يسمى بالتراسم موفمنت فاونديشن، ودي كانت مؤسسة غير ربحية هدفها انها تحقق فرضيتين اسمهم التراسم هايبوثيسس. الاولى اننا نقدر نجمع كل المعلومات الممكنة عن اي شخص ونحطها في مايند فايل، بحيث ان احنا نقدر نستخدم المايند فايل ده في محاكاة هذا الشخص في المستقبل، نفس اللي عملته يوجينيا. بس الفرضية التانية والاهم هو اننا نقدر ننزل هذا المايند فايل في جسم صناعي يقدر مش بس يتكلم زي صاحب المايند فايل، لا كمان يتحرك ويتفاعل مع العالم الخارجي زيه بالظبط. وفعلا عزيزي المشاهد، في 2007 بدأ الشغل على روبوت يحاكي مرات مؤسس الحركة، وفي 2010 ظهرت بينا 48 للعالم. بينا 48 ما كانش ليها جسم كامل، بس كانت بداية موفقة، كانت واقعية لدرجة انها كانت اول ذكاء اصطناعي يدخل الجامعة، لما في 2017 دخلت كورس Philosophy of Love، فلسفة الحب، في جامعة كاليفورنيا. وبالمناسبة ممكن تعملها فولو على تويتر كمان لو عايز، بس بلاش تدخل في الدي ام، دي روبوت نحترم نفسنا. بس اكيد دلوقتي انت بتتساءل، الا فين احياء الموتى في كده؟ الحقيقة ده طبعا ما كانش احياء لحد ميت، ولكننا بسهولة نقدر ناخد معلومات واحد زي رومان ونحطها في روبوت زي بينا 48 وهيبقى عندنا النسخة حية منه. هو طبعا هيكون محتاج يتشحن ويتزيت ويروح للتوكيل من وقت للتاني، لكنه هيقدر يتفاعل مع العالم. ولو عايز حاجة واقعية اكتر، عايز تحس بلحم ودم بقى، يبقى تشحن رصيد كتير وتكلم شركة في السويد اسمها فيليكس بينجريفمنتس، وهي دلوقتي شغالة على تقنية الفيرتشوال رياليتي، الواقع الافتراضي. انت مش بس هتبقى قادر تتكلم مع الشخص الميت او تتفاعل مع روبوت شبهه، انت هتلبس يا اسطى نظارة الفي ار وتشوف نسخة جرافيكس منه. ومش بس كده، الشركة دي عايزة تعمل بدلة فيها سنسورز، بحس لما تلبسها تقدر تحس بلمسة الشخص اللي انت شايفه، ومش شرط اللمسة، ممكن تحضنه، تشرب معاه كوباية قهوة، تلعبه مصارعة، وده كله هيكون واقعي أكتر من روبوت زي بينا 48. لأن ما يسمى بالكمبيوتر جنريتد ايمجري أو السي جي آي دلوقتي بقت أحيانا بتبقى واقعية جدا زي ما بنشوفها في الأفلام. وعلى فكرة دي مش أول مرة يتم استخدام السي جي آي في إحياء الموتى. أثناء تصوير فاست أند فيوريوس 7 الممثل العظيم بول ووكر مات في حادثة، فالمخرج قام جايب اخوه وكمل تصوير بيه واستخدم سي جي اي عشان يحط وش بول ووكر على جسم اخوه، وكل اللي احتاجه هو انه يكون عنده الصور كتير لبول من كل الزوايا. وبما انه ممثل فدي ما كانتش حاجة صعبة خالص انه يوصل لها. ونفس الحاجة حصلت في اعلان اتعرض سنة 2011 لشركة ديور، ظهرت فيه مارلين مونرو بعد موتها ب 49 سنة. وعندنا في مصر في احد الاعلانات في رمضان 2013 ظهر فيه فؤاد المهندس بعد موته بسبع سنين. التكنولوجيا عزيزي المشاهد موجودة ومتوفرة، فاضل بس التطبيق. انا عارف اني صدمتك بمعلومات كتير قوي، فخليني اديك الخلاصه. احنا ممكن ما نكونش وصلنا ليفل ليدي ميليساندري في جيم اوف ثرونز عشان نعرف نحيي الموتى، او اننا نعمل روبوتس شبيهه جدا بالبشر زي اللي في ويست وورلد، بس احنا دلوقتي عندنا طرق كتير تخلينا نعمل نسخ تقريبا طبق الاصل من ناس ماتوا، ومتطلباتها سهله، سواء شويه خلايا او معلومات او صور. دي حاجه مش هتاخد وقت كبير في تجميعها، لكن تظل اكبر المشاكل هي المشاكل القانونيه والاخلاقيه. هل الشخص الميت ده فعلا عايز يعيش تاني؟ هل فعلا عايز يبقى له شبيه بيمثله؟ ولو فضلنا بالشكل ده كل واحد هيموت، هنرجعه تاني؟ هو البشرية ليها حق في الإنسان اللي ميت؟ كل حاجة كده هنعملها أندو؟ كل دي محاولات لتغيير الفكرة التقليدية عن الموت. تخيل تأثير تكنولوجيا زي دي على فلسفتنا في الحياة. الإنسان بعد كده مش هيخطط لحياته بس، هيخطط لما يموت يحب يدفن إزاي، ويحب الناس تفتكره إزاي، ويحب يرجع تاني ولا لأ، ولما يرجع يبقى شكله عامل إزاي. إحنا نأمل إن تطلع قوانين تنظم كل ده بحيث ما يحصلوش سوء استخدام، بس لحد ما تتحط هذه القوانين عايزك أنت تسيء استخدامه. أنا عايزك تبني المايند فايل بتاعك دلوقتي، تصور كتير، نزل بوستات كتير، نزل حلقات كتير، اديني معلومات أكتر، عرفني عليك أكتر، عايزين نقلدك وناخد مكانك ونعمل ناس كتير زيك يتفرجوا على الحلقات اللي فاتت ويشوفوا الحلقات الجديدة ويبصوا على المصادر، ولو هم على اليوتيوب يشتركوا على القناة. تخيل لو كل واحد مشترك على القناة عملنا منه 10 نسخ. وخلينا نبتدي بيك عزيزي المشاهد، هل انت مرحب باننا ناخد نسخة منك يبقى فيه 2 منك؟ احنا كبشرية بنحبك، فافرض انت ضعت مننا ما يبقاش عندنا كوبي، انا ازعل. هل انت هتزعل ولا لا؟ هل انت تحب كده ولا لا؟ نستنسخك يا اسطى.